في الانجيل بشر به موسى وبشر به عيسى، فاختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وهم يعلمون تمام العلم انه النبي الخاتم، لا لشبهه ولا لاختلاف، انما حسدا وعنادا بغيا بينهم، طلبا للرئاسه في الدنيا، طلبا لمتاع الدنيا، تنافس عليها حسد وبغي وظلم وعدوان. لذا في موضع اخر يقول الله عز وجل عنهم: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. هل يضل الانسان عن ابنه؟ هل يختلف ابن الانسان مع غيره من الناس؟ هكذا كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوه وحاربوه حسدا وبغيا. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، وقد يعني الكلام اختلاف النصارى في التوحيد، فمنهم من قال المسيح ابن الله، ومنهم من قال ان الله ثالث ثلاثه، ومنهم من قال ان المسيح هو الله. وقد جاءهم العلم في كتابهم بان عيسى عبد الله ورسوله. اختلفوا في التوحيد واختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على علم. اختلفوا من اجل الحسد والتنافس على الدنيا. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. تهديد شديد ووعيد لهؤلاء الذين كفروا، وكفروا وهم على علم. فان الله سريع الحساب، اي ان الدنيا عمرها قصير، وعاجلا او آجلا سوف يبعث الانسان بالحساب. وحين يبعث الناس يظنون انهم ما لبثوا غير ساعه. فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله. فان حاجوك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اي ان جادلوك بالباطل وبمقالة الزور وبالبهتان، جادلوك ليكذبوك، فقل اسلمت وجهي لله. اسلمت، اسلم نفسه لله، استسلم له واسلم امره اليه، وعبر عن الذات بالوجه. فقد اسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بالكلية لله. قل إن حياتي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبر عن الذات بالوجه، لأن الوجه أشرف الأعضاء وأجمعها للحواس، فيه البصر وفيه السمع وفيه الكلام وفيه الذوق، أجمع الأعضاء للحواس وأشرفها الوجه. فعبر بالوجه عن سائر الذات، أي أسلمت نفسي بالكلية لله، استسلمت له منقادا مختارا. ومن اتبعني، اي ومن اتبعني كذلك اسلموا نفوسهم لله. فان حاجوك، جادلوك بالباطل بالزور بالبهتان، دعهم وشانهم، وقل اسلمت نفسي بالكليه لله، وكذلك كل من اتبعني اسلم نفسه لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود أو النصارى، والأميين مشركي العرب الذين ليس لهم كتاب، أأسلمتم؟ سؤال تهديدي. السؤال فيه التهديد. أأسلمتم؟ أي أأسلمتم أم لا؟ أأسلمتم أم بقيتم على كفركم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وهو وعد من الله تبارك وتعالى بهداية كل من أسلم نفسه لله. لذا جاءت بصيغة الماضي. فإن أسلموا فقد اهتدوا، صيغة ماضي، وكأن الهدى قد تحقق بالفعل. وعد من الله، ما من عبد يستسلم لله إلا